قلم قلم يا شباب، من معه قلم؟ طيب انتبهوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، سنراجع اليوم إن شاء الله مرفوعات الأسماء كاملة. ومرفوعات الأسماء كم منها؟ سبعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ما تسمع؟ بسبب السوق الذي خلفك. طيب انتبهوا معنا، أظن صوتي مرتفع اليوم، رأيتك. طيب انتبه معي، نبدأ بالفاعل. طيب الذي يتكلم ما رأيكم، يعاقب؟ طيب درسنا اليوم الفاعل، والفاعل لغة من أوجد الفعل، واصطلاحا كما عرفه ابن آجي الروم عليه رحمة الله، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قوله الاسم يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. مثلا لو قلنا قام زيد، ما عرف زيد فاعل، لأنه اسم مرفوع ذكر قبله فعله، وهو اسم صريح أو مؤول صريح. ولو قلنا يؤلمني أن تلعب، الآن يؤلم فعل مضارع والنون الوقاية والياء مفعول به، أخذناها قاعدة. ياء المتكلم إذا اتصلت بالأفعال ما إعرابها؟ مفعول به. أن حرف مصدر ونصب استقبال، تلعب فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أين فاعل يؤلمني؟ المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه، والتقدير يؤلمني لعبك. هنا لعبك، يؤلمني لعبك، فاعل، المصدر المنسبك فاعل. هل هو اسم صريح أو مؤول؟ مؤول. إذن الفاعل الذي يكون صريحا من أول وهلا يعرب فاعل، والمؤول بالصريح هو المصدر المنسبك. قوله المرفوع: الفاعل دائما وأبدا يكون اسما مرفوعا المذكور قبله فعله. فالفاعل لابد له من ثلاثة أمور أو من ثلاثة شروط: الأول أن يكون اسما، والثاني مرفوعا، والثالث أن يذكر قبله فعله. الآن قام زيد، هل ذكر قبله فعله؟ إذن ما إعراب زيد؟ فاعل. وقوله المذكور قبله فعله أو ما يعمل عمل الفعل. الآن الفعل واضح، قام زيد، ذهب عمرو، توجد معنا أشياء تعمل عمل الفعل، منها سبعة ستأتي معنا. لكن من هذه الأشياء التي تعمل عمل الفعل فترفع فاعل اسم الفاعل، منها اسم الفاعل وكذلك اسم الفعل. اسم الفاعل مثاله: أقادم الزيدان، الهمزة للاستفهام، وقادم مبتدأ، والزيدان فاعل لأنه اسم مرفوع ذكر قبله ما يعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل، فقادم يعمل عمل الفعل. فالزيدان تقول فاعل لاسم الفاعل، فاعل لمن؟ لاسم الفاعل. فانتبهوا معنا، توجد معنا أشياء تعمل عمل الفعل. ما هو الفعل؟ الفعل ماذا يعمل؟ يرفع فاعل، ينصب مفعول به. توجد أسماء تعمل عمل الفعل، من هذه الأسماء اسم الفاعل، منها إيش؟ اسم الفاعل. واسم الفاعل في الغالب ما كان على وزن فاعل، مثل ضارب، آكل، شارب، فاهم. وكذلك اسم الفعل، معنا اسم الفاعل وكذلك اسم الفعل. اسم الفعل مثل له المؤلف بمثالين: هيهات وكذلك شتان. هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، هيهات العقيق، تقول هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والعقيق فاعل لاسم الفعل، فاعل لاسم الفعل. وشتان زيد وعمر، شتان اسم فعل ماضي بمعنى الترقى، وزيد فاعل لاسم الفعل. انتبه معي، قد يأتي معك في الاختبار أقول هيهات العقيق، العقيق فاعل لاسم الفاعل، أجب بنعم أو لا؟ انتبه، بعضهم سيقول صح فاعل، وانتبه لاسم الفاعل ولا ينتبه انه يوجد فرق بين فاعل وبين فعل. واضح معنا؟ سيأتيك سؤال آخر، أقادم الزيدان، أجب بنعم أو لا. الزيدان فاعل لاسم الفعل. من الآن انتبه، قل لي يا أستاذ أنا ما انتبهت للألف، هذا من انجاء بعضهم هكذا يأتي بعد الحل، والله ما انتبهت، أنا كنت أعرف وأعلم، ما لي دخل من يمينك، أنا أجيبك وأصحح لك ما رأي، صح أم لا؟ نحكم بالظاهر، النيات ما نحكم عليها، فتنتبه. إذن يا شباب، تعريف الفاعل هو الاسم المرفوع، قوله الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح، المذكور قبله فعله أو ما يعمل عمل الفعل. الفعل واضح، ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم الفعل، انتهينا منها. والفاعل يا شباب على قسمين، الفاعل على كم؟ على قسمين، ظاهر، الثاني مضمر. الفاعل الظاهر لا يحتاج إلى قرينة، يدل على معناه بدون قرينة، بخلاف المضمر يدل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. الفاعل الظاهر مثل جاء زيد أو جاءت هند أو جاء الزيدان أو جاءت الهندان أو جاء الزيدون أو جاءت الهندات، بغض النظر الفاعل هو الاسم المرفوع، بغض النظر هو مفرد أو مثنى أو جمع، مذكر أو مؤنث، مرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة، مرفوع بالضمة أو بما ناب عن الضمة. وقد مثل المؤلف لهذه الأمثلة بقول قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان إلى آخر أمثلته، انتهينا منها. والمضمر 12، 2 للمتكلم وهي إيش؟ ضربت وضربنا، و5 للمخاطب وهي ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن، و5 للغائب وهي ضرب ضربت ضربا ضربوا ضرب. الآن السؤال عندكم، ضربت أين الفاعل؟ التاء ضمير، التاء هنا الفاعل المضمر ضمير، والضمائر كلها مبنية وكلها أسماء. طيب وهي ضمير متصل أم منفصل؟ متصل. الفاعل المضمر في الغالب يكون ضميرا متصلا، فتقول ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وانا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. طيب ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن، اين الفاعل؟ التاء، ضمير متصل مبني على الفتح او على الكسر او على الضم في محل رفع فاعل. ضربتما الميم عماد والالف ثنية، ضربتم الميم الجمع الذكر، ضربتن النون ضرب، اين الفاعل؟ مستتر تقديره ضربت هي، ضرب الالف ضربوا الواو ضربنا النون، والفاعل هنا ضمير والضمائر كلها مبنية. طيب على ايش مبني؟ انظر الى الضمير، مثلا ضرب الالف ساكنة، ضربوا الواو ساكنة، ضربنا النون مفتوح، فالمفتوح تقول مبني على الفتح، والمضموم مبني على الضم، والمكسور مبني على الكسر، والساكن مبني على السكون. هنا الفاعل في هذه الأمثلة ضمير متصل، نريد الفاعل، نريد الفاعل ضميرا منفصلا. مثلا لو قلت ما ضرب إلا أنا، ما نافية، ضرب فعل ماض وإلا أداة استثناء، إيش استثناء؟ إيش مفرغ، كأنها غير موجودة. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ما ضرب إلا نحن، نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع، ما ضرب إلا أنت، إلا أنت، إلا أنتما، إلا أنتم، إلا أنتن، ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل، ما ضرب إلا هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، انتهينا منها. إذن الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، انتهينا من الفاعل. الدرس الثاني نائب الفاعل. نائب الفاعل كالفاعل، لا يوجد بينهما فرق، لا يوجد بينهما فرق. طيب سيقول قائل يا أستاذ كيف أفرق بين الفاعل وبين نائبه؟ نقول من خلال الفعل، إذا تغيرت صيغة الفعل فما بعدها نائب فاعل. فلو قلنا ضرب زيد، إيش عرف زيد؟ نائب فاعل. كيف عرفتم؟ تغيرت صيغة الفعل، لأن زيد الآن ضرب زيد وكذلك ضرب زيد، هل يوجد فرق بين زيد في المثال الأول وزيد في المثال الثاني؟ لا يوجد فرق. طيب كيف نفرق بينهما؟ من صيغة الفعل. هنا ضرب مغير الصيغة، إذا ما بعده نائب فاعل. ضرب لا ضرب لم تتغير صيغته، الصيغة صيغته لم تتغير، فما بعده فاعل. إذا كيف نفرق بين الفعل بين الفاعل وبين نائبه؟ إذا تغيرت الصيغة فما بعدها نائب فاعل، وإذا لم تتغير فما بعدها فاعل. طيب السؤال الآخر، كيف تتغير صيغة الفعل؟ الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، مثل يضرب يكرم. واضح؟ يضرب زيد، ما عرف زيد نائب فاعل. كيف عرفتم؟ تغيرت صيغة الفعل. المضارع تنبه لها، قد تأتي معك في الاختبار، والتي أقول لك تنبه لها قد تأتي انتبه لها. المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فلو قلت لك يكرم سأكتب لك الضمة، يكرم زيد، إيش أعرب زيد؟ فاعل. لماذا؟ هنا لم تتغير الصيغة، ستقول ضم أوله، نقول لابد أن يضم الأول ويفتح ما قبل الأخير، فيكرم زيد زيد فاعل، لكن لو قلنا يكرم نائب فاعل. يدحرج زيد فاعل، يدحرج زيد نائب فاعل. نعم يا صديق، كيف؟ لا لا، يكرم زيد صديقه، الإكرام حصل من زيد لمن؟ لصديقه. طيب انتبهوا، كذلك نائب الفاعل كالفاعل، يأتي ظاهرا ويأتي مضمر، الظاهر مثلنا له، وكذلك ضرب الزيدان ضرب الزيدون، هذا ظاهر. المضمر نفس الضمائر هذا، لكن إذا تغيرت صيغة الفعل، ضربت ما إعراب التاء؟ ضربنا، ضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، إيش إعراب التاء؟ ضرب، أين نائب الفاعل؟ ومن مستتر تقديره هو، ضربت ضرب ضربوا ضربنا أنه. انتهينا من الفاعل ومن نائبه، أحد عنده سؤال فيه؟ تفضل. نعم، نائب الفاعل يكون اسما صريحا مثل ضرب زيد، ويأتي اسم أول بالصريح كقوله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أوحي مغير الصيغة، والفاعل المصدر المنتبه، قل أوحي إلي استماع، وهذه تأتي معكم. كيف؟ لا، هذا سيأتي معنا في غير اسم الفاعل وغير اسم المفعول، يعني المذكور قبله فعله، هذا في الفاعل صح؟ كذلك نائب الفاعل كاسم المفعول، اسم المفعول يرفع نائب فاعل، لكن سأتي معكم في المتممة إن شاء الله. إذا انتهينا من الفاعل ومن نائبه، ننتقل إلى من؟ إلى المبتدأ والخبر، وهذا الدرس درس المبتدأ والخبر يعتبر من أهم الدروس. انتبه معي إلى الآن، لو جئتم تنظرون كم معنا دروس مهمة، العلامات، علامات الأسماء والأفعال والحروف، الدرس الثاني الحالات، الدرس الثالث من الدروس التي قلنا مهمة المبتدأ والخبر. يعني الآن لما أقول مهمة أي أن هذه الدروس أركان لما بعدها، فالمبتدأ والخبر إذا فهمته فهمت ما بعده من النواسخ. طيب درسنا الآن المبتدأ والخبر. المبتدأ عرفه المؤلف بقوله هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، مثل زيد قائم. الآن زيد هل هو اسم؟ هل هو مرفوع؟ هل هو عار عن العوامل اللفظية؟ ومعنى عار عن العوامل اللفظية لم يسبقه عامل لفظي، والعوامل اللفظية كالت، واضح؟ أو ككان كإن، هذه عوامل لفظية. فلو قلت لك الآن زيد قائم، زيد هل هو اسم مرفوع؟ هل هو عار عن عوامل لفظية؟ فما إعرابه؟ مبتدأ. طيب لو قلت لك كان زيد، هل هو عار عن العوامل اللفظية؟ قام زيد، إن زيدا، واضح. إذن المبتدأ لا بد له من هذه الأمور أو من هذه الشروط، أن يكون اسما مرفوعا عار عن العوامل اللفظية، والمبتدأ كالفاعل يكون اسما ظاهرا ويكون اسما مضمرا. الظاهر مثل زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائم، هند قائمة، الهندان قائمتان، الهندات قائمات، بحسب. المضمر 12، اثنان للمتكلم أنا ونحن، وخمسة للمخاطب وهي أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وخمسة الغائب وهي هو وهي وهما وهم وهن. فلو قلت لك أنا فاهم، إيش أعرب أنا؟ ضمير. هذه كلها ضمائر، والضمائر كلها مبنية وهي ضمائر منفصلة، فتقول أنا ضمير منفصل، لأن الضمير المنفصل هو الذي يبتدأ به الكلام ويأتي بعد إلا في حالة الاختيار. فأنا ضمير منفصل مبني، لأن الضمائر كلها، لأن الضمائر كلها مبنية. مبني على إيش؟ على السكون، في محل رفع مبتدأ، وفاهم خبر. طيب نحن فاهمون، نحن ضمير منفصل مبني على الضم، في محل رفع مبتدأ. أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، الضمير لو قلت لك أنت فاهم، الضمير أن، تقول أنت أن ضمير منفصل مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب، وفاهم خبر. كذلك أنتما، إلا أنك تزيد تقول التاء حرف خطاب والميم عماد والألف تثنية. طيب هو وهي ضمير منفصل مبني على الفتح، في محل رفع مبتدأ. هما وهم وهن، الضمير أيش؟ الهاء، ضمير منفصل مبني على الضم، في محل رفع مبتدأ، والميم عماد والألف تثنية، والميم فيهم لجمع الذكور، والنون فيهن لجمع الإناث. انتهينا منها. طيب المبتدأ والخبر، انتبه معي، لابد أن يتطابقا، المبتدأ والخبر المفرد لابد ماذا؟ أن يتطابقا في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع. فأقول زيد، ماذا أقول؟ قائم. ولو قلنا الزيدان قائمان، قائمان. ولو قلنا الزيدون قائم، هند قائم، قائمة، لابد من تطابق. الهندان قائمان، هل يصلح؟ لابد من تطابق. الهندان إيش؟ قائمتان. الهندات قائمون، قائمات، لابد من ماذا؟ من تطابق بين المبتدأ والخبر. انتهينا منها الآن. إذن المبتدأ يا شباب هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، سواء هذا الجزء كان جملة فعلية أو جملة اسمية، جار مجرور أو ظرف أو مفرد، فالخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. ولكل مبتدأ لا بد له من ماذا؟ من خبر. طيب إذا نستطيع أن نقول الخبر، انتبه معي، الخبر على خمسة أنواع. الخبر على كم أنواع؟ خمسة. الأول خبر مفرد مثل زيد قائم، هذا خبر مفرد. الثاني جملة فعلية، الخبر زيد، ارجع أو ظهرك سينكسر، زيد يقوم، يقوم أبوه. الخبر جملة اسمية مثل زيد أبوه قائم. الخبر جار ومجرور، زيد في الدار. الخبر ظرف، زيد عندك أو أمامك. انتبه معي، انتبهوا معنا، المبتدأ واحد في هذه الأمثلة، لكن الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة، وهذا التعريف يشمل خمسة أنواع من الخبر، بخلاف التعريف الذي ذكره المؤلف يشمل النوع الأول. إذا الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. هذا الجزء إما أن يكون مفرد، والمفرد في باب المبتدأ والخبر ما تعرفه، ما ليس جملة ولا شبه جملة، وإما أن يكون جملة فعلية أو جملة اسمية أو جار مجرور أو ظرف. الآن نريد الإعراب. عندك نحويتي، زيد قائم، نحويتي، نعم، زيد مبتدأ، ما أنت نحويتي من حجة، ها؟ طيب تفضل، ما اسمك؟ عندك يا محمد، زيد مبتدأ وقائم خبر المبتدأ، مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخر. أحسنت، وانتبهوا معنا، حكم المبتدأ والخبر مرفوعان، المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بمن؟ بالمبتدأ. إذن أحسن، زيد مبتدأ وقائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ. زيد يقوم أبوه، عندك زيد مبتدا مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمه الظاهره على اخره. يقوم فاعل مضارع وابوه فاعل. ولو قلنا زيد لن يقوم ابوه هل فيها اشكال؟ نفس الكلام. زيد لن يقوم ابوه لن حرف نصب حرف نفي ونصب واستقبال ويقوم فعل مضارع منصوب بلن وابوه فاعل. وجمله لن يقوم ابوه في محل رفع خبر المبتدا. انتبه معي، اذا كان الخبر جمله اسميه او فعليه فنقول والجمله الاسميه او الجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا. عندك يا فعي زيد ابوه قائم، زيد مبتدا وابوه مبتدا ثاني وقائم، والجمله الاسميه المتكونه من مبتدا وخبر في محل رفع خبر ايش؟ المبتدا الاول. ارجع قليلا. عندك يا زكريا زيد في الدار وفي الدار جار مجرور، الجار المجرور ايش؟ نقول والجار المجرور ايش؟ هل نقول الجار والمجرور في محل رفع؟ لا. احسنت، نقول والجار والمجرور او الظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدا. ما تقديره؟ كائن او استقر، لان خبر المبتدا مرفوع. انتهينا منها. ها سنرجع لها الجمله. اذا كان الخبر جمله اسميه او فعليه لابد من رابط يربط بين الجمله وبين المبتدا. فالان زيد يقوم ابوه، ابوه لها تعود على من؟ على زيد. هذا حبل ربطنا به بين الجمله الخبريه وبين المبتدا. زيد ابوه قائم، اين الحبل الذي ربطنا المبتدا بالخبر؟ ابوه. طيب لو قال لك قائل زيد ذهبت هند، زيد مبتدا ذهبت هند فعل وفاعل، هل يوجد بينهما علاقة؟ هل يوجد رابط يربط الجملة الخبرية بالمبتدا؟ زيد نام الشيخ، هل يوجد رابط؟ لكن لو قلنا زيد نام شيخه، لا الهاء، لا أبوه، الهاء في أبيه، لأن الهاء تعود على من؟ على المبتدا. ولهذا لو قلنا الزيدان سنقول إيش؟ أبوهما، أبوهما. طيب انتهينا من المبتدأ والخبر، ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى نواسخ المبتدأ والخبر. نواسخ المبتدأ والخبر التي ذكرها المؤلف كم؟ ثلاثة. كان وأخواتها، كان وأخواتها 13 فعلا، وكان وأخواتها عملها لابد أن تحفظ عملها، عملها ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني تدخل على المبتدا والخبر فتنسخ حكمهما، فترفع الاسم المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لا. فهذا المثال، هذه الامثله التي امامكم اذا ادخلنا عليها كان سنقول ماذا؟ كان زيد كان زيد قائما. ففي عند الاعراب تقول كان فعل ماض ناسخ لانه نسخ حكم المبتدا والخبر، ناقص لانه لا يكتفي بالمرفوع يحتاج الى مرفوع والى منصوب. كان فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح لانه لم يتصل به واو الجماعه ولا ضمير رفع. زيد اسم كان مرفوع بكان، وقائما خبر كان منصوب بكان. طيب كان زيد يقوم ابوه، زيد ايش؟ اسم كان. جملة يقوم أبوه فعل مضارع فعل في محل نصب خبر كان. طيب كان زيد أبوه قائم، زيد اسم كان، وجملة أبوه قائم في محل نصب خبر كان. كان زيد في الدار، في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر كان، ما تقديره؟ كائنا أو استقر. كان زيد عندك الظرف متعلق بمحذوف خبر كان. انتهينا منها. طيب انتبه معي، كان تعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر سواء كانت بلفظ الماضي كان زيد قائما، او بلفظ المضارع يكون زيد قائما، او بلفظ الامر كن قائما. فتعمل هذا العمل يعني كان تعمل هذا العمل وما تصرف منها، يعني كان واخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر سواء كانت بلفظ الماضي او ما تصرف من الماضي. وهذه الأفعال الثلاثة عشر من حيث التصرف على ثلاثة أقسام: ليس ودام. هذه لا تتصرف أبدا، يعني لا تعمل إلا وهي بلفظ الماضي. واضح؟ دع الكلام الزائد. ليس ودام ما لها؟ لا تتصرف. انتهينا، يعني لا تعمل هذا العمل رفع الاسم ونصب الخبر إلا وهي بلفظ الماضي. زال وفتئ وانفك وبرح، تتصرف تصرفا ناقصا، يأتي منها إيش؟ الماضي والمضارع، لا يأتي منها الأمر. وباقي الأفعال تتصرف تصرفا كاملا، يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. انتهينا منها. أيضا هذه الأفعال كان وأخواتها من حيث العمل معنا الثمانية الأفعال الأولى، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، تعمل بدون شرط وبدون قيد، لا يشترط لها أي شرط، متى وجدت عملت. وأما زال وفتئ وبرح وانفك فتعمل بكم؟ بشرط أن يتقدم عليها نك أو شبه النك. ودام تعمل بشرط أن تتقدم عليها ما المصدرية الظرفية. انتهينا من كان، ننتقل إلى إن. إن وأخواتها ستة أحرف، وهي إن وأن ومعناهما التوكيد، ولكن معناها الاستدراك، وكأن معناها التشبيه، وليت معناها التمني، ولعل معناها الترجي والتوقع، وكلها حروف مبنية على الفتح. وهي تعمل عكس عمل كان، تنصب الاسم وترفع الخبر، فتقول إن زيدا قائم. إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيدا اسم إنا منصوب بإنا، وقائم خبر إنا منصوب خبر إنا مرفوع بإنا. ولو قلنا إن زيدا يقوم أبوه، زيدا اسم إنا، والجملة الفعلية يقوم أبوه، يقوم فعل مضارع وأبوه فاعل، في محل رفع خبر إنا، وجملة أبوه قائم في محل رفع خبر إنا. طيب إن زيدا في الدار، طيب إن زيدا في الدار، زيدا اسمها وفي الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر إن، تقديره كائن أو استقر. إن زيدا عندك، عندك ظرف متعلق بمحذوف خبر إن، تقديره كائن. انتهينا من إن، بقي فيها شيء؟ طيب لا لم يبقى شيء، بقي مسألة الاسم ظاهر ومضمر، هذه سنعيدها للجميع. هي هذا؟ ما أعرف. طيب بقي معنا النافخ الثالث، ظننت وأخواتها. ظننت وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما، فتجعل المبتدأ مفعولها الأول وتجعل الخبر مفعولها الثاني. وظننت وأخواتها ذكر المؤلف 10 أفعال، واضح؟ وهذه 10 الأفعال كل واحد منها يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعولين. فماذا لو قلت لك ظننت زيدا قائما، ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول لظن وقائما مفعول ثاني. طيب ظننت زيدا يقوم أبوه، زيدا مفعول أول ويقوم أبوه، الجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثاني لظن. ظننت زيدا أبوه قائم، زيدا مفعول أول وأبوه قائم مبتدأ وخبر، والجملة الإسمية في محل نصب مفعول ثاني لظن. ظننت زيدا في الدار، زيدا مفعول أول لظنه وفي الدار جار مجرور متعلق بمحذوف مفعول ثاني لظنه، تقديره كائنا أو استقر. وكذلك ظننت زيدا عندك، زيدا مفعول أول وعندك ظرف متعلق خطأ، فائدتك التي في رأسك خطأ، لا يصلح تقدير استقر، صح؟ هذا الذي أردته، كائن. كيف كائن؟ قلنا كائنا. ظننت زيدا عندك، زيدا مفعول أول وعندك ظرف متعلق بمحذوف مفعول ثاني لظن، تقديره كائنا أو استقر. هذه في الصلة. طيب انتهينا من النواسخ. طيب انتبهوا معنا، اسم كان يا شباب يكون ظاهرا ومضمرا. الخبر انتهينا منه، خبر المبتدأ على 5 أنواع، خبر كان على 5 أنواع، خبر إن على 5 أنواع، المفعول الثاني لظن على كم؟ على 5 أنواع. الآن بقي معنا اسم كان يكون ظاهرا، كان زيد قائما، ويكون مضمرا، كنت قائما، كنت قائما، كنت قائمة. أين المفعول؟ أين اسمها؟ أتى، التي نقول في الأفعال ضربت وضربنا فاعل، هنا نقول فيها اسم كان. اسم إن كذلك يأتي ظاهر إن زيدا قائم، ويأتي مضمر إني قائم أو إنك قائم أو إنه قائم. وهذه فائدة قد أخذناها، قلنا ياء المتكلم وهاء الغائب وكاف المخاطب إذا اتصلت بإنها إحدى أخواتها إيش تعرف؟ اسمها. ظن مفعولها الأول يكون ظاهرا ظننت زيدا، وقد يكون ضميرا ظننتك أو ظننته، واضح؟ أو ظننتها إلى آخر. انتهينا من النواسخ. إيش تنقسم؟ شيء زائد، يعني هذه الأفعال كلها ظنه أخواتها كلها إيش تعمل؟ تنصب مفعولين، ثم معناها منها ما يدل على اليقين، منها ما يدل على الرجحان، منها ما يدل على التصير، منها ما يدل على نسبة سماع الخبر. هذه يعني ليست مهمة. كان تحتاج إلى، يعني أنت الآن ليش تأكل فول وهذا يأكل بيت؟ كان تحتاج إلى اسم وخبر، وظننت تحتاج إلى فاعل وإلى مفعولين. هكذا يا أخي العرب جاءت بها. وهذه خذوها فائدة مني، من سألك بسؤال في النحو ولو كان أكبر دكتور أو أكبر مؤلف في النحو وقال لك لماذا مثلا كانت ترفع الاسم وتنصب الخبر، لماذا تنصب مفعولين ظن، لماذا؟ ايش تقول له؟ السمع، سمع عن العرب، واضح؟ لا تأتي بعلة، العربي تكلم بها سليقة، هو يقول مباشرة منذ يعني نعومة أظافره، يقول ظننت زيدا قائما، تأتي تقول له ليش نصر؟ ما يعرف هي لغته وكلامه، واضح؟ أنت من أين؟ من إب. لا في من إب كثير، لو كم من منطقة يعرف إيش؟ ولو قلت هكا لماذا تقول هكا؟ سمع، سمع عن آبائك وأجدادك. طيب انتبهوا معنا، بقي معنا التوابع، لكن قبل أن ندخل في التوابع لابد أن نعلم أن الاسم ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. جميع الأسماء تنقسم إلى قسمين، منها ما هو معرفة ومنها ما هو نكرة. والأصل في الأسماء التعريف أم التنكير؟ التنكير. الكثير ما هو؟ التنكير. إذن الأصل في الأسماء النكرة، فهل نستطيع أن نقوم بحصر النكرات؟ صعب جدا. لكن الفرع التعريف والمعارف من الأسماء كم أنواع؟ ستة. هذه الستة معارف وباقي الأسماء نكرات. أول المعارف الضمير، فكل الضمائر ما لها معارف، وكل الضمائر مبنية، كل أسماء، هذا شيء مسلم به، لأن التعريف والتنكير هذا تقسيم خاص بالأسماء. إذن الضمائر سواء كان ضمير متصل أو ضمير منفصل، ضمير رفع أو ضمير نصب أو ضمير جر، الضمائر كلها معارف. النوع الثاني من المعارف ماذا؟ العلم. والضمير ماذا؟ العلم معناه بقرين التكلم، كأنا أو مخاطب، كأنت أو غائب، كهو. الثاني العلم، وهو ما يدل على معناه بدون قرين التكلم أو خطاب أو غيبة. علم على مذكر، علم على مؤنث، علم على بلدة، علم على حيوان. فالعلم الأعلام كلها معارف. العلم مثل زيد، علم على إنسان، على ذكر بالغ من بني آدم، أو على ذكر من بني آدم لا يلزم أن يكون بالغ. طيب هند، علم على إيش؟ على امرأة من بني آدم. طيب الآن مكة، علم على إيش؟ على بلدة. مثلا لو قلنا اليمن، علم على بلدة. قرن، علم على قبيلة، واضح؟ القرني. مثلا شاهق، مثلا لو سمينا جبل بشاهق أو فرس، واضح؟ أو حيوان. العلم، إذن الأعلام كلها ما لها معارف. طيب النوع الثالث اسم الإشارة، أسماء الإشارة كلها معارف وكلها مبنية. والعرب وضعت ألفاظ إشارة للمشار إليه، فإذا كان المشار إليه هارون مفرد مذكر نقول هذا، مفردة مؤنثة هذه، مثنى مذكر في حالة الرفع هذان، في حالة النصب والجر هذين، مثنى مؤنث هاتان في حالة الرفع وهاتين في حالة النصب والجر، لجمع الذكور والإناث هؤلاء. وأسماء الإشارة كلها مبنية. طيب على إيش مبني؟ هذا مبني على ماذا؟ على السكون. هذه على الكسر، هؤلاء الكسر. في حالة التثنية هذان وهاتان وهذين وهاتين على الألف أو على الياء. طيب السؤال الرابع من المعارف الاسم الموصول، والأسماء الموصولة كلها معارف وكلها مبنية. فالاسم الموصول للمفرد المذكر الذي للمفرد المؤنثة التي للمثنى المذكر في حالة الرفع اللذان وفي حالة النصب والجر اللذين، المثنى المؤنث في حالة الرفع اللتان في حالة النصب والجر اللتين، لجمع الذكور الذين، لجمع الإناث اللائي واللاتي. الخامس من المعارف المعرف بأل، مثل إيش؟ رجل الرجل، بيت البيت، مدرسة المدرسة، مسجد المسجد. النوع السادس والأخير من المعارف المضاف إلى معرفة. أما المضاف إلى نكرة هو نكرة، فمثلا لو قلنا غلام نكرة أم معرفة؟ نريد أن نجعله معرفة نضيفه إلى، ندخل عليه ألف فنقول الغلام، أو نضيفه إلى معرفة فنقول غلامك أو غلام زيد أو غلام هذا أو غلام الذي قام أو غلام الرجل. انتهينا منها. بقي معنا مسألة في الاسم الموصول. الأسماء الموصولة كلها تحتاج إلى صلة وإلى عائد. الاسم الموصول يحتاج إلى صلة، وهذه الصلة إما أن تكون جملة أو شبه جملة. الجملة مثل جاء الذي قام أبوه، هذه جملة فعلية أو جملة اسمية. جاء الذي أبوه قائم، جار مجرور جاء الذي في الدار، ظرف جاء الذي عندك. عند الإعراب الاسم الموصول واسم الإشارة والعلم يعرب على حسب موقعه في الجملة. فجاء الذي إيش إعراب الذي؟ فاعل. ضرب الذي؟ نائب فاعل. ضربت الذي؟ مفعول به. مررت بالذي؟ اسم مجرور يعرب بحسبه. فهنا جاء فعل ماض والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. قام فعل ماض وأبوه فاعل. الاسم الموصول يحتاج ويفتقر، معنى يحتاج يفتقر إلى صلة. هذه الصلة جملة أو شبه جملة، جملة فعلية أو اسمية، وشبه الجملة جار ومجرور أو ظرف. فإذا كانت الصلة جملة فعلية أو اسمية فنقول والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، أو الجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها فنقول أبوه مبتدأ وقائم خبر. طيب ما محل جملة أبوه قائم؟ صلة الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب. وإذا كانت الصلة جار مجرور أو ظرف، جاء الذي في الدار أو جاء الذي عندك، نقول الجار المجرور أو الظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول، تقديرها استقر، لا تقدر هنا كائن، نقول تقديره ايش؟ استقر. جاء الذي قام ابوه، اين العائد على الاسم الموصول؟ الهاء. ولو قلنا جاء جاءت التي ايش سنقول؟ قام ابوها. جاء اللذان قام ابوهما. جاء الذين قام ابوهم. اذا الهاء في ابيه هو العائد. جاء الذي ابوه قائم، اين العائد؟ الهاء، يعني عائد بمعنى انه يعود على الاسم الموصول، وهو الذي قلنا عنه في الجمله الخبريه ايش؟ رابط. طيب في الدار أو عندك، أين العائد؟ قلنا في الدار أو عندك متعلق بمحذوف صلة الموصول، تقديرها استقر. استقر فعل ماض، فاعل وضمير مستتر، تقديره هو العائد. انتهينا منها؟ أحد عنده إشكال؟ طيب حفظكم الله. التوابع يا شباب سميت التوابع لأنها تتبع ما قبلها، ليس لها إعراب خاص بها، بل هي تعرب على حسب ما قبلها. فإذا كان الذي قبلها مرفوع فهي مرفوعة، وإذا كان منصوبا فهي منصوبة، وإذا كان مخفوضا فهي مخفوضة، وإذا كان مجزوما فهي مجزومة. والتوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت عرفه المؤلف بقوله هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرة. قوله التابع يا شباب يشمل جميع التوابع. المشتق أخرج الجامد، والمراد بالمشتق هنا كاسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل ما كان على وزن فاعل، واسم المفعول ما كان على وزن مفعول. أو المؤول بالمشتق كأسماء الإشارة، تؤول بماذا؟ بالمشار. الموضح لمتبوعه في المعارف، هذه يا راشد فائدة النعت. إذا كان المنعوت معرفة فالنعت يوضحه، وإذا كان المنعوت نكرة فالنعت يخصصه. نمثل الآن، لو قلنا جاء رجل طويل، أو جاء زيد العاقل، أولا هو التابع، فطويل تابع لرجل، وتابع المرفوع يكون مرفوعا. مشتق أم جامد؟ طويل مشتق، واضح؟ أو نقول جاء رجل عاقل، لا تدخلون ما هو طويل هنا. أين حميد؟ جاء رجل عاقل، عاقل مشتق أم جامد؟ مشتق، لأنه اسم فاعل. ولو قلنا جاء رجل مثلا مضروب اسم مفعول، المؤول بالمشتق كما لو قلنا جاء زيد هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع صفة لزيد. طيب كيف صفة وهو جامد؟ نقول مؤول بالمشتق، جاء زيد المشار إليه، ورأيت زيدا المشار إليه، ومررت بزيد المشار. طيب الآن الموضح لمتبوعي في المعارف، الآن لما قلنا جاء زيد، لو ضربنا لكم مثالا قلنا لو وجد معنا أكثر من زيد، أحدهما عاقل والآخر مجنون، فلو قلت لك جاء زيد ذهب ذهنك إلى من؟ إلى الجميع. فلو قلت لك العاقل هل وضحت لك من زيد؟ نعم. وقولنا جاء رجل، رجل نكرة يشمل جميع الرجال، جميع الذكور البالغين من بني آدم، فلما قلنا جاء رجل عاقل خصصناه بمن؟ بالعقلاء، وأخرجنا غير العقلاء. أنتم معنا، هو التخصيص هو تقليل الشيوع، تقليل العدد. قولنا جاء رجل يشمل جميع رجال الدنيا، عاقل قللنا إيش؟ العدد. انتهينا منها. النعت يا شباب على قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي مثاله جاء زيد العاقل، والنعت السببي جاء زيد اختلطت، جاء زيد العاقلة أمه. طيب انتبه معي، الآن جاء زيد العاقل، ومن العاقل في الحقيقة؟ زيد. طيب هنا لو قلت لك جاء زيد العاقلة أمه، أنت ما درست نحو، من العاقلة؟ أمه وزيد، نسكت عنه. كما لو قلنا وجد معنا زيدان، أحدهما أمه عاقلة والآخر أمه إيش؟ مجنونة. فلو قلت لك جاء زيد ما تدري من هو، فلما قلت لك العاقلة أمه هل عرفنا من هو زيد؟ عرفناه بسبب وصفنا لمن؟ للأم، واضح؟ أو جاء زيد الطويلة أمه، أحدهما أمه طويلة والآخر أمه قصيرة، قلت لك جاء زيد هل عرفت من هو؟ فقلت لك الطويلة أمه، بسبب هذا النعت عرفت من هو. والنعت سواء كان حقيقيا أو سببيا يتبع منعوته في 2 من 5، 1 من أوجه الإعراب. الآن زيد مرفوع، العاقل مرفوع، تبعه في 1 من 3، يعني عندنا رفع ونصب وخفض، تبعه في الرفع 1 من كم؟ 3. وأيضا لابد أن يتبع منعوته في التعريف أو التنكير. زيد معرفة والعاقل معرفة، تبعه في 1 من 2، لأن معنا تعريف وتنكير، كم المجموع؟ 2 من 5. النعت السببي، انتظر العجلة من الشيطان، النعت السببي أو الحقيقي يتبع منعوته في كم؟ 2 من 5. جاء زيد العاقلة، الآن زيد مرفوع والعاقلة مرفوع، تبعه في 1 من 3، زيد معرفة والعاقلة معرفة، تبعه في 1 من 2، كم أصبح المجموع؟ 2 من 5. فالنعت السببي أو الحقيقي لابد وجوبا أن يتبع منعوته في كم؟ 2 من 5، 1 من أوجه الإعراب و1 من التعريف والتنكير. صدق، قل لكم العجل، اصبروا. النعت السببي أو الحقيقي يتبع منعوته في كم يا شباب؟ 2 من 5. ما هي 2 من 5؟ 1 من أوجه الإعراب و1 من التعريف والتنكير. بقي معنا النعت السببي، دائما وأبدا يلازم الإفراد ولو كان منعوته مثنى أو جمع. فنقول جاء الزيدان العاقلة أمهما، جاء الزيدون العاقلة أمهم، جاء الرجال العاقلة أمهم، واضح؟ فالنعت السببي يلازم الإفراد دائما وأبدا من جهة التذكير والتأنيث على حسب مرفوعه، لأن النعت السببي ما رفع اسما ظاهر متصل بضمير يعود على من؟ المنعوت. هنا أمه فاعل لعاقلة، وهنا العاقل نعت حقيقي لأنه رفع ضمير مستتر، فاعله ضمير مستتر يعود على من؟ المنعوت. إذن النعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5 فقط، النعت الحقيقي يتبعه في 2 من 5 وزد إليها كم؟ 2 من 5، يتبعه في 1 من أوجه الإعراب و1 من التعريف والتنكير. أيضا يتبعه في واحد من الإفراد والتثنية والجمع، ويتبعه في واحد من التذكير والتأنيث. أصبح المجموع 2 من 5، 2 من 5 و2 من 5 كم أصبح المجموع؟ 4 من 10. فهنا نقول جاء زيد العاقل، جاء الزيدان العاقلان، جاء الزيدون العاقل، جاء رجل عاقل، جاءت امرأة عاقلة، جاءت امرأتان. انتهينا من النعت. أحد عنده سؤال فيه؟ تعريف النعت الحقيقي ذكرنا هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى من؟ إلى المنعوت. والسبب ما رفع اسما ضائرا متصل بضمير يعود إلى المنعوت. طيب انتبهوا معنا، لا بأس، ما أخذنا المراجعة كاملة، لكن غدا إن شاء الله تعيدون مراجعة، تعيدون، لا أقول تكتفي، بعضهم خلاص راجع الآن النعت ما عاد سيرجع له، تعيدون غدا مراجعة العطف والتوكيد والبدل، وتراجعون إلى باب المستثنى. واضح؟ من منصوبة الأسماء تراجعون إلى باب من؟ المستثنى. واضح؟ الاختبار إن شاء الله إذا انتهينا حددنا. أنتم استعدوا بحفظ المتن والشواهد والحالات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.